الآية وكيف كان فيها رد على من يعبدون غير الله إبراهيم. ما معنى الآية؟ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء من الناس عبدين. لماذا قال لأبيه وقومه إنني براء من الناس عبدين كل من فطر من ولم يقل إلا الله؟ لماذا قال إبراهيم هذا الله إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ تمام. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله ما قد إلا الله، يعني كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. فهو ما قال إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومن هذا عزل عن إن الله إلى قوله إلا الذي فطرني. كأنه أراد أن يكون حدث عليه وأن الذي يستحق الألوهية هو الذي فطر الخلق، هذا وأن هذه الأصنام لم تخلق الخلق ولا حق لها في العباد، وهذا قول قوله لأبيه. من هو أبوه؟ أبوه هذا هذا ايش الدليل؟ قال ابراهيم لابيه هذا القران القران. طيب ابن يقول ان هذا اللقب ولا تسمع ايش يقول؟ هل يقول هذا اسم هذا لقبه؟ سلطان نقول له هذا الاسم ونقول له بسرعة اسمه أقول لك هذا اسم طيب نقول له هذا اسمه هذا وما سوى ذلك هو غير مقلق قل له إذا صدق عنه وصل على الصلاة والسلام أن هذا لقبه واسمه قل هذا ارتئاب. طيب بهذه الآية تكفير شهادة لا إله إلا الله فما في محمود الحسين سعادة الله لا. إذا صار معنى فضل الله هو الله والبراءة مما في الله وإطلاق الألوهية لله عز وجل. نعم، وهذا هو تفسير الآية الكريمة. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. نعم. انهم يعبدون الله وغيره. ما هو دليل غني جاء القوم مصنوع لكل لديه لديه مستقل كل سنارا لو قالت مثل قائل ان هذا استثنى من قبل لانها لانها مستقل في جهه العباده الادوار صحيح والقليل غير صحيح وصحيح مستقل مهم تكنوها الأفعالين إنه كنت أخبرون المعبدون وكنت أخبرون المعبدون وكنت أخبرون المعبدون إنه معه هو قطع على هذا التقرير وكنه قطع لا غالب هو من قطع هو يقول هو نفسه بأن الأسفل يستثنى على كل بدليل طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره فلا بد من إخلاص هذه الآية والناس في هذا المقام ثلاثة أحكام قسم يعبد الله وحده وقسم يعبد غيره فقط وقسم يعبد الله وغيره وأيهم الموحد الذي يعبد الله وحده وهذا يسمي التوحيد قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله واحدا سبحانه قال الله سبحانه ما يشركون اتخذوا أحبارهم أربابا ما هو كما اتخذ وكانت المسؤولين الأول هو المبتدا والثاني هو الخبر فمقول الأول أحبارهم من أحبوها كما هو أحبان أربابا يعني هؤلاء اليهود والنصارى صيروا أحبارهم ورهبانهم أربابا الأحبار جمع حبر وهو العالم يقال العالم حبر ويقال بحر فكنا بحرا بكثرة وكثرة وكثرة وحبرا لغمه العلم ويقال حبر وحبر في الحبر. نعم، الرهبان هم العباد، الرهبان هم العباد أربابا من رب أو يجعلوهم أربابا من دون الله. أما الأحبار يجعلوهم أربابا لأنهم يأمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله ويطلونهم مع صنع في يد الله سبحانه وتعالى. وأما الرهبان اتخذوهم أولياء يعبدونهم عبادة يكون على ولي ويعبدونه ويضعونه فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. وقوله من دون الله أي من من غير الله. نعم. والمسيح ابن مريم ما تفعل أخبارهم، يعني اتخذ المسيح ابن مريم أيضا ربا، حيث قالوا إنه عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاث. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. ما أمروا من يعملهم إلا ليعبدوا، أن يتضمنوا بالطاعة لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق المسيح وخلق الأخطار وخلق الرهبان وخلق السماوات والأرض. ونرون لا إله إلا هو، يعني لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه تنزيها له عما يشركون، وما يستقيمه فهو منزه عنه لأنه واحد الأحد الصوفي. هذا هو الصواب. هو اعتذر بكبر السم، لكن عبد الله بن مكبر اعتذر الان بالاتكال على العموم. نعم. لا اله الا الله سبحانه عما يشركون. ما وقف عن هذه الايه تفسيرا تبارك الله لا اله الا الله، لان الله تعالى انكر عليهم اصحاب الاحبار وبركان أربابا. وهذا الآية يأتي فيها ترجمة كاملة بكلام المؤلف. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ طيب، فيها الآية هذه أنا قلت من أنصاف في أباب مستقل في التوحيد، وهؤلاء جعلوهم شركاء في الطاعة في مصر الأحكام، أطاعوهم مثل طاعة الله. كلما أمرهم بشيء وافق، وأن خالف حكم الله أن وافق حكم الله. إذن تفسير السعيد أيضا لا إله إلا الله هو يلزم أن تكون طاعتك لمن؟ لله وحده. لا تطع إلا الله. ولهذا على الرغم من تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم لطاعته ولاة الأمور قال إنما الطاعة في المعروف. وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أراد من الناس من رامي بن عبد الله بن رامي وعبد. ومن الناس ومن الناس هذا من الأفات على مثل هذه الأفات وفي جسد المسلم أنا ما نبي جسد المسلم نبي جسد المتعلم ترى مو جاهل وأبى عروس المسلمين الحاضرون والغائبين. ثم حرفت الجملة لا وقالنا في الإله من أعرفه أجل مجموعة فعلك محروف خبر مقصد ذو من يستخد من مجرد يعني الذي يستخد وهنا قال من يستخد براء اللفظ وقال يسدونهم براء المعنى من تقدمنا في اسم المسؤول انه يجوز مراعاه ربها ويجوز مراعاه معنى فقرات الكلمه في هذه ومن الناس من يتخذ راع فيها اللفظ ولم يقل يتخذون ويحبونه يحبونه راع فيها المعنى يحبونه وقول ومن الناس من للتبعير وعلامة من التي للتبعير أنه يصح أن يحل محلها بعض ثم لو قال وبعض الناس يستحيل من الله يصح وقوله تعالى من يتخذ من دون الله أندادا أي من يجعل من دون الله المفعول الثاني مقدم وأندادا المفعول الأول يعني من يتخذ أندادا من دون الله لا نعم لكنها تعبد منه وبعضهم وقول أندادا جمع ند جمع ند والند الشبيه والنظير الند الشبيه والنظير ولهذا جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت فقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقوله يحبونهم هذا وجه كذا هذا كذا الندية في المحبة يحبونهم كحب الله يعني كما يحبون الله وهنا كحب الله حب نفسه مضاف إلى المفعول أو إلى الفاعل لا لا يحبونهم فحب الله إلى محفوظ محفوظ يعني يحبونهم كما يحبون الله نعم وليس المعنى فحب المؤمنين لله وحتى لو جعلناها فحب المؤمنين لله فإنها مضافة إلى المحفوظ طيب يحبونهم فحب الله المحبة جعلوهم مساوين لله في المحبة فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبة الله أكثر من محبة الله وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله غير الله فهو أقبح وأقبح إذا كان الله تعالى قال هذا شاكم أن يحب غير الله كمحبة الله فما بالك من يحب غير الله أكثر وهذا موجود مع الأسف في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله تجده يقال له أصلك بالله ما فعلت كذا يقول هل سبقت هل يؤمن وحده إلا ثلاث وعشر هل فقل أصلك بالولي وقد تعرف ولا يمكن يحلف ولا نفس يمين الا وهو صادق اما خلف بالله فيحلف خلف يمين وهو خالد ولا يبالي وخالد ولا يبالي في هذا الامر ولهذا نقول هؤلاء يحبون الله يحبون غير الله اكثر مما يحبون الله يوجد كثير من المسلمين ياتون الى الحجاز الى مكه والمدينه وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من زيارة بيت الله نعم لأنهم يدرونكم انفسكم حبا للرسول عليه الصلاه والسلام مثل حب الله اي اصل. وهذا ليس من الشرك. نعم، لان الله يعلم اننا ما احببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بمحبه الله له، ولانه رسول الله ما احببناه لانه محمد بن عبد الله بن هاشم بن المطلب. لا، نعم، لكننا احببناه لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه بمحبه الله عز وجل. وعرفنا، لكن هؤلاء والعياذ بالله يجعلون محبه الله تابعة لمحبه الرسول عليه الصلاه والسلام. ان احب الله فالحاصل من هذه الآية في الحقيقة فيها نحن عظيمة، نحن عظيمة، نحن عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة. فيه أناس أيضا أشركوا بعبد الله في محبة غيره لا على وجه العبادة المعروفة، لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث، وهو محبة الدرهم والدينار والقميصة والخميرة. يوجد ناس اليوم لو فتشت عن قلوبهم ووجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنيا، محبة البيت، السيارة، المرأة، الفراش وما أشبه، ما تجد لكل الله في قلبه إلا واحد من قلبه، حتى من الله رجوع قلبه وفراه الله. وين هي؟ هو الآن في المسجد، لكن قلب ما في الدكان، في الأرض، في السيارة، في الكلة. هذا نوع من العبادة في الحقيقة. وحنا لو الإنسان يحاسب نفسه هنا رحله، خلق العبادة كلها، وخلق أيضا لدار أخرى من هذا الدار. هذه الدار مدار وجود الإنسان منها إلى دار أخرى. الدار اللي خلقت لها والذي يجب أن تعتني بالأمس العمل لها هي الدار الآخر. ولو تشعر نفع يوم من الأجوان فكر الإنسان يسمع عنه يسمع تحيطه إلى هذا الوقت في الدنيا يسمع عنه أفضل ثلاث أيام تمشي وضمه وعن نمس ما أدري هل أجدت قربا من الله أو بعدا من الله. ما أدري ماذا جنيت، ماذا أحصلت، 50 حاجة تسمع على هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى، أنا أقول عن نفسي والله عن غيري، الإنسان يعني يغفل كثيرا، ما يجلس يقول أنا أفضل. مثل ثابت من رقائم رمضان العام إلى شهر ربيع الأول، مثل اليوم، نعم، مثل فائدة من هذه السنوات التي مرت واستفدت منها. وهل أنا الآن أفكر أنني إذا بقيت أستعمل هذه الأيام التي أبقى بها وهذه الشهور أو السنوات أستعملها في طاعة الله، أستعملها في التقدم، أستعملها في النشاط العلمي، في النشاط في الدعوة إلى الله، في النشاط في الوسيلة إلى الله في العبادة. نعم، هذه الأمور يجب أننا نعتني بها دائما، يجب نعتني بها. وإلا فرنا أصبحنا كأننا دولاب يتحرك بالمحرك الذي لا يعين غاية. فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية، فما هي غايته؟ أيضا هل كل نطلب العلم الآن؟ قال تعالى نرجو من الحق لنا ما نريد، نحن نطلب العلم بأي شيء، أنت الغاية. حتى قرب الله بطلبه هو أيضا افتاح أنفسنا وافتاح غيره. هم افتحنا، هم كنا وكنا، هل نحن كل ما علمنا نسأل من المسائل صدقناها؟ ما نفهم. ثم على كل حال نجد بأنفسنا قصورا، نجد بأنفسنا قصورا كثيرا في هذا المعنى. هل نحن أيضا إذا علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها، ندعو أهلنا إليها، ندعو روينا وأقاربنا، ندعو من يتصل بنا. نعم، هذا عمل يحتاج إلى محافظة حافظة على طالب العلم غريبة من هينة، والله عليه غريبة أكثر من بساط الناس. هو غريبة من يعمل ويتصرف ويبث العلم والله في الإسلامية، وإلا تنزق أسرار ما بقوا الأم ما بقوا اليوم في الدنيا هو هذه المملكة. من كل العالم الإسلامي كله في انحراف إلا من شاء الله، لكن حسب علمنا لا يوجد مثل هذه المملكة أمره. ومع ذلك فالخلاف قد فتحت أبوابها لتمحصها من كل جانب، فمن الذي يحميها من هذه الخلاف إلا أهل العلم الذين يعملون به أولا ويدعون إليه ثانيا. ما يقصد طالب العلم يهدي ويتردد ويقرأ في كتابه أو حفظ المسألة وكن كأنه نسخة من كتابه، على النسخة بالحقيقة لابد من عمل، ولكن أيضا لابد من فتنة. وهذه هي اللي كانت بعد إخواننا ممن أعطاهم الله علما، الفتنة، وأن الإنسان يكون واقعيا لا يعيش في هذا العصر عيشه في عصر الصحابة، باعتبار أن الناس ينفعون له، فهو يعيش عيشه في عصر الصحابة باعتبار العلم والانتفاع به والدعوة إلى الحق. لكن أن يكون الناس في حال الصحابة صلى الله عليه وسلم إذا عاش أنا يمكن أن ينفع، حتى لم يجعل الله صلى الله عليه وسلم مرة النساء وعظهن وأمرهن بالصلاة فاخر وقت الفرصة من ضدنا وفاكنها من يدها وطولتها من عنقها وتلقوها في ثوب الجبال انتفاق. هذا للرجل اللي عليها اللي عليها مثل الذهب يعمد احدكم الى جمعة ثلاثة في اصبعها او صار في يده ثم اخذها من يد الرجل فطرحه اقول له خذها كما كنت تزوجك، قال والله ما أتفقات من طرح الرب لا يلقى بك اليوم تصير تقول فلجه وأصابعك في أرمي يا ابناء عن واحد حرام على الرجال ورحب هذه جبلة وخطوبة حقوق والتقاد فاسد وسمع المحرم. نعم، كما تقول في المثل أسد وسوء فيه القيلة. نعم، هذا المشكل. هل أحد يحاول أن يجعل الأمة الآن مثل الأمة في ذلك الوقت يعني بلحظة واحدة؟ ممكن هذا أن يجعل بحكمة أن توقف الشيء ويتغارى عن شيء حتى تتم الأمور حتى تتم الأمور. فلذلك المسألة تحتاج إلى شرح كثير هو أصلا مراحة تحتاج إلى شرح كثير، ولكن العاقل يعقل من ذكرنا ملخصا ينتجه ان شاء الله. نعم، وكلامهم عباد من دون الله والمسيح ابن مريم الى اخره، وهذا مناسب للتوحيد او انواع التوحيد وجود الطاعه. نعم، وانما توحيد لأن الطاعة من الربوبية، فهؤلاء اتخذوا محضارا من دون أربابا من دون الله يطيعونه في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فجعلوهم أربابا، وهذا شرك منافي للتوحيد. ومنها أيضا المحبة، وفي الحقيقة أنه كما قال ابن القيم كل أمور تصير بالمحبة من لا يحب ما يحب. فالأنت مثلا تحرك إلى صوت الله وأنت تحبك عدل، حتى اللقمة من طعامك ما تحصلها إلا لمحبتك. ولهذا قيل إن جميع الحركات مبنيها على المحبة اللي هي الإرادة، فالمحبة إذن أساس العمل، فالإشراف في المحبة إشراف بالله، إذا ساويت غير الله بالله ثم حلفت فقد أشركت بالله. لكن المحبة لها صيغة أنواع، بعضها قد ينافي محبة التوحيد وبعضها لا ينافي. فكل محبة لله فإنها تنافي التوحيد كل ما تنافي يعني كلام من كماله أو تقوى الإيمان الحب بالله والبر بالله. ومحبة لله يحب هذا السيد إن الله يحب سواء كان شخصا أو عملا أو زمنا أو مكانا، ومع هذا لا نستطيع، هذا من كمال محبة الله. ولهذا قال مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار فتن قلبي ولكن حب من فتن الديار. فمحبة ما يحب الله لا شك أنها من محبة الله سبحانه وتعالى، لا أيضا المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله هو محبة الله ولا لا؟ ما تنافي محبة الله. الإنسان يحب ولده، نعم يحب ولده، يحب المال، يحب زوجته، ولا ينافي ذلك محبة الله. الرسول سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الجار؟ فمن الجار؟ قال: عبود. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث المحبة، المحبة الطبيعية إذا لا تنافي محبة الله سبحانه وتعالى. ومن المحبة الطبيعية أن يحب المرء ما ينفعه، نعم، من طعام أو شراب أو لباس أو غيره، هذا أيضا دائما في محبة الله. لكن المحبة التي تنافي محبة الله أن يجعل هذه المحبة مثل لمحبة الله، بحيث إذا تعارضت عنده مع محبة الله قدمها على محبة الله. هذا هو الذي يؤثر. ولذلك الذين يغلون في نبينا صلوات الله وسلامه عليه ويحبونه كحب الله مشركون بالله، مشركون بالله، لأن محبتنا لله في الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. لولا أنه رسول رب العالمين لكان رجلا من قريش، لكن لأنه رسول الله أحببناه لأنه رسول الله، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. إذن فالمحبة التي يراد أن تكون مثل لمحبة الله هي السرية، مثل أن يساويها في محبة الله عز وجل، فإن هذا السر. وإلى هنا أجل الله بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يفسرها. من الناس أي بعض الناس، ولهذا من تكون بالطبعين. قال ابن مالك: بحر وبين وابتدع بالأمثلة بمن، وقد تأتي ببدع الأزمنة. كان قوله: بحر وفضل كبير. وقوله: من يتخذ من دون الله أندادا، سمعني وهو الشريف النبي، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حب لله. اختلف المفسرون في قوله كحب الله، فقيل المعنى يجعلون محبتها للأصنام مساوية لمحبة الله، ويكون في قلوبهم الآن على هذا التفسير، يكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله. فتكون الآية فتكونهم المفعول مضافا إلى المفعول به، مضافا إلى مفعوله، يحبونهم كحبهم لله. وقيل المعنى يحبونهم كحب الله أي يحبون هذه الأصنام كمحبة المؤمنين لله. فحب الله الواقع منهم الواقع من المؤمنين ولكن وقع الآية وعيد الأول وعيد الأول أن يحبونهم كمحبة الله. ولكن الآية يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب الذين آمنوا أشد حبا لله هل المعنى أيضا فيها خلاف؟ هل المعنى أشد حبا لله من هؤلاء بأصنامهم أو أشد حبا لله من هؤلاء بالله؟ فيها رأي إذا كنا يحبون حب الله أن هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون الأصنام قال المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله لأنه أصدق أن هؤلاء يحبون الله لكنه محبة مشروع أن المؤمنون يحبون الله محبة خالصة ولهذا لا يشركون مع الله أحدا. إذا قلنا أن المعنى والذين آمنوا يحبون حب الله أو كحب المؤمنين لله قالت والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء بأصنامهم يعني المحبة المؤمنين لله أشد من محبة هؤلاء بأصنامهم. والقولان هنا في قول والذين آمنوا أشد حب الله يتفرعان على القولين وقوله فحب الله الشاهد ان الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الذين اتخذوا الذين قاوم حتى طلبوا حبب عليهم جعلهم مشركين واعلين لله امدادا يشعرون في حبب الله ان كان يحب الله اكثر من غيره انه لو تعارض ما يريد الله وما يريده هو يتقدم مراد الله يقدم مراد الله لأن هذا دليل على أنه يحب الله أكثر لأنه من المعلوم أن من أحب شيئا قدمه على غيره مثل مثلا قدم مالك من الآن كبه فيها رز وخبز ولحم دجاج ولحم بعض ورأيت بعضكم ياخذ لحم الدجاج وبعضكم ياخذ لحم الدجاج لماذا قدم هذا على هذا؟ لأنه أحب إليه يحب هذا أكثر منه وهذا أخذ من الرز وهذا أخذ من الدجاج يقول هذا اللي أخذ من الرز قدم لأنه أحب إليه. فمن أحب شيئا فبالضرورة لابد أن يقدمه على غيره. هؤلاء الذين اتخذوا هذه الأصنام يقدمون ما يريدونه لأصنامهم على ما يريدونه لله. نعم في سورة الأنعام ذكر الله شيئا من هذا ما هو؟ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. يقول حتى ما سووا ولا يقوم الله بين هذه الأصنام. نعم نعم إن ذكرنا في الحقيقة قائد التفكير أظن أنها على بعض أن من قال هو احتمل معنوين باطنة فيها وتفهم عليه فهنا هل يتنافى هذا وهذا؟ لأن حقيقة الأمر إن هؤلاء المشركين وإن كنا قد نقول أن الآية تنزل على القولين بناء على الصنفين يعني قد يكون صنف من المشركين ما يحبون الله أبدا يحبون الأصنام محبة خالصة وقد يكون منهم من يحب الله ويحب هذه الأرض فتكون الآية احتمالها لمعنيين بناء على هذا الصنفين. قال واضح من يكون الله ولا يحسن من معنى تحب المؤمنين بالله. نعم ولو كان الإنسان عنده محبة لله ويحب غير الله مع الله فلا يكون فارغ الله اللي يفاول غير الله في الله في المحبة مشرك مرة لأنه يجب أن تجعل لله نسبة في هذا إن فعلت أن تفعل ينصفها نسبة ما بين الفرش هذا الإطلاق ما بين الفرش إن كنت نحب الصنع نسبة أنا عندي قد يكون هذا أسد لأنني ما بحب أكثر ما لا أحب الله الله تعالى باقٍ على عزه وجلاله وعلوه ولا لكن يقول الله مثل هذا الصنع نحبه نزل قدر الله. طيب قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله الا الله وكفر الا الله هذه مثل اراك نعم يعني لا إله إلا هو الله كيف اللي خلقها كيف اللي خلقها نفسه نفس الله لا يمكن تقول الإله الله هنا على رأي الجمهور لا يمكن أن يكون الله هو الخبر يجب أن يكون مع مباها نشرقين مع مباها يقولون إن الله بدل من الضمير لنصف الخبر وإله كائن إلا الله والذين يرون أن نرى الناس يرجون قد تعمل في معرفة يقولون إن الله هو الخبر يقولون الله هو الخبر وأنه كقوله تعالى إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إنما على كل حال هو مرفوع على كل تقدير مرفوع على كل تقدير نعم من قال لا إله إلا الله فرقع وكفر بما يعبد من دون الله كفر بما يعبد من دون الله لكن كفر بالعبادة أي بعبادة من يعبد مهد الذي يعبد لكن بعبادة من يعبد نقول ذلك لأن ممن يعبد عيسى ولا نكفر بعيسى نحن نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام لكن نكفر بعبادته وأن عيسى ليس مستحقا بأن يعبد لا هو ولا غيره من المشركين كذلك أيضا الصنم مؤمن بأنه موجود شيء حجر وجر موجود، ولكننا نكفر بعبادته، نكفر بعبادته. فقوله عليه الصلاة والسلام بما يعبد أي بعبادة من يعبد من دون الله، وأنه ليس أعلم بأن يعبد. إذن ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله، فلا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، وتكفر أيضا بكل كفر. ما تكفر الكفر أن يقول لا إله إلا الله وهو يكفر الكفر ويرى أن النصارى واليهود على دين صحيح، هل هذا مسلم؟ ليس مسلم. قد يرى يقول لا إله إلا الله وأنا مسلم، ورى أن البوذيين والوثنيين وغيرهم على دين صحيح، هذا ليس مسلم. اللي يرى ان الاديان مجرد افكار واختار الانسان منها ما يريد، اعوذ بالله، هذا ايضا ليس بمثل، لان الاديان من الافكار عقائد مرسومه من قبل الله عز وجل يتمسك الناس عليه. ولهذا انا انكر هذه الكلمه التي يقولها بعض الناس الفقه الاسلامي، الفكر الإسلامي كيف تفكر الإسلامي؟ كل المفكر الإسلامي لا بأس، المسلمون مفكرون، لكن ما في فكر الإسلامي. نعم، ومن الواجب الدين الإسلامي العقيدة الإسلامية هي ما في. كما أن من أبدى لنا كفرا أكرنا بكفره، ولا علينا يجب على الإسلام الكفر وإن كان مؤمنا. الكتاب على من؟ الله عز وجل. نحن لا نؤاخذ بما فعلنا حسب ما ظهر لنا، والله تبارك وتعالى يجزيه من عنده على حسب ما في قلبه، والله أعلم. ترى المراد بالصرف هنا التخصيص، لأن رحمه الله ما أشرح الترجمة نفسه، لكنه تفصيله وذكر بعدها من الأبواب. وقولها اختار الجنة أو اختار الجنة معناه اختار الجنة، تعبير قصد اختار الجنة يعبر عن لغة إلى هذا الأصل، ولكنها تطلق في اصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب، ويقال ترجم كذا وترجم كذا، يعني دوّد له. وإلا فهي في الأصل يستعبير بلغة عن لغة أخرى، وعلى معروف. ثم قال فيه أخطر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينهما بأمور واضحة. تكون التوحيد تبين انه لا بد فيه من امرين: البراءه مما سوى الله عز وجل والكفر بغيره، والثاني اثبات الالوهيه لله وحده. ما يكفي ان يثبت الانسان الالوهيه لله، فلا بد من امرين: النفي والاثبات، لأجل أن يتحقق التوحيد، لأن يعني التوحيد معناه جعل الشيء واحد في العقيدة والعمل. التوحيد أن تجعل الشيء واحدا اعتقادا وعملا، فإذا ما يكون ما يمكن تجعل الشيء واحدا إلا إذا حصل نفي وإثبات. أما إثبات بدون نفي هذا لا يمكن. فأنت يقول زيد قائم أثبت له القيام، لكن هل وحدته بالقيام؟ لكن يقول لا قائم إلا زيد، أثبت له القيام وحدته به. إذا قلت الله إله أثبت له الإلهية، لكن هل نفيتها عن غيره؟ ما تم التوحيد، ما يقال وحد فتقول لا إله إلا الله أو إنما الله إله واحد. وبينهما تفسير الشهادة أيضا، شمال الشهادة التعبير عما توقنه الإنسان في قلبه، هذه الشهادة أن يعبر عما توقنه بقلبه. نعم هذا الشهادة، فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنطق بلساني معبرا عما يكن قلبي من اليقين وهو أن لا إله إلا الله. منها بينهم أمور واضحة، من هذه الأمور آية الإسراء، اشتراك الإسراء أولئك الذين يدعون، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وفيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. الذين يدعون الصالحين بين الله فيها أنه هو الشرك الأكبر، وهو صحيح لأن الدعاء من العبادة، قال الله تعالى ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال ادعوني تنصاف إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على الدعاء عبادة، وإلا لكان آخر الكلام مناسبا لأوله، مع أن آخر الكلام تعليل لأول ادعوني استجب لكم. إذن الذين يدعون الصالحين نقولهم مشركون شركا أكثر. يستثنى من ذلك الذين يدعون عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي، ما يستثنون المال الناس داخلون في هذا فقولهم. إذن ما يستثنى أحد، ولا الذين يدعون عيسى بن مريم مع أنه رسول الله، ولا الذين يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن أي واحد يدعو غير الله فهو مشرك شركا أكبر. طيب لو دعا حيا قال يا فلان أسلم، حي واجب عند الطلاب عند البرادة الآن مع الإمام، أقول لك مقع البرات مقع الفاس يبس برضا، هل هذا من الدعاء؟ هو يدعوها قدام لا أفرغ ما ضيق، أفرغ ما أعلم إنسان طلب من أمير أو من وزير أو من أشغال قال أبي تخص مغلبه من الجيل من العمل السؤال الآن، هل هذا من الدعاء الذي يكون شكرا أكبر أو ليس بدعاء؟ نعم، لأن المراد بالدعاء أن تدعو أحدا في جلد نفع لك أو لك ضرر أنت لا تستطيعه، لا تستطيعه لأنه من أفعال الله، لأنه من أفعال الله. على ولد شك إذا قلت يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي وفرا هو حي وموضوع شك شك أكبر، لأن هذا من فعل الله. إذا فدعاء المخلوق إذا كان الشيء من أفعال الله طيب، أو كان الشيء لا يمكن أن يكون به المدعو لعدم قدرته عليه ولو كان من سهول أفعال المخلوقين، لو وقف على صاحب القبر وقال يا فلان أسقني من ضرات يجوز؟ ما تقول في هذا؟ نقول هذا شرك أكبر، لأنه ما هو الوفاء المحسوس، هذا ما يمكن أن يقول إلا إذا كان صاحب القبر يريد أن الشيء يكون. لأنه ما هو يكون بوفاء المحسوسة. فتبين أنه إذا كان دعاء غير الله من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة هذا ليس بدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استعان بالله بأهله. وقال: وصلين الرجل في دابتين وتهنوا عليها أو تضعوا على رأسه. لكن من دعا مخلوقا مطلقا فيما لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك. لان هذا من فعل الله. وان كان حي ولا ميت او دعا مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسيه المعلومه فانه ايضا مشرك شركا اكبر. فقالت من موسى ثلاث اشكال: حسن جائز ليس من الدعاء بشيء. إذا فعل مخلوقا شيئا يمكنه فعله في الوسائل الحسية المعلومة فهذا لا بأس به. إذا دعا مخلوقا في أمور لا يمكنه فعله في الأمور الحسية المعلومة أو دعا مخلوقا فيما لا يفعله المخلوق فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. إذا جاء الله في الوقت نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من إذا كان سبب حسي معروف أقول ما سبب في الشيء أبعوك أنا أقول حتى الله عن حسين حتى الله لأن معناه أن الله تعالى وأمرك أو يهيئ لك حسين. ثانيا: ومنها آية براءة صعب الضعف بين فيه أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذا الشرك. لكن ما نوعه؟ شرك عبادة ولا شرك طاعة؟ شرك طاعة. شرك طاعة فهو إذن بتوحيد الربوبية خلصة من توحيد الألوهية. لأن الحكم شرعيا كان أن كونيا إلى من؟ إلى الله. وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. يقول الله تعالى: لست الحكم وإليه ترجعون. فالحكم كونا وشرعا إلى الله عز وجل. نعم نعم لأنه ما عبدوه سيد الساعة في الكلام ما هذا من سيد إجابة نعم إجابتهم لكن هذا العبادة اللي يستبنون هذه عبادتهم بمعنى أصول لهم في القرآن ومتبعهم ثم شرك أكبر في تفصيل ومسيكين أن صلى الله تعالى بعض من أطاعه الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس في تفصيل. وبين أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إله واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه باعه العلماء والعباد في المعصيه باعه العلماء والعباد في المعصيه بادعاء لا دعاءهم اياهم وعبدهم في المعصيه اشكب على غيره باعهم في المعصيه وأن يطيعونهم في معصية الله. والصرف عن الله في على ذلك من باب الشرك أكبر، ولكن فيه تفصيل كما سيأتي إن شاء الله في المطاعة وفي الأمور بتحريم محرم أو بلا فيه تفصيل. ومن هذا قول الخليل عليه الصلاة والسلام بالاستفراء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه. ومنها قول الخليل عليه السلام بالكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء تقدم معنا، وقول مما تعبدون إلا الذي فطرني استثنى من المعبودين ربه، فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات. البراءة مما سوى الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا ترى سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قول أن هذه البراءة وهذه الموالاة، البراءة من الله والبراءة من نفي الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فأنا وليه ولست براء منه. جعلها الله هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، لأن قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه هي لا إله إلا الله، فصار معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي معنى قولنا لا إله إلا الله. نعم أيهم إذن معروف واحد الله. قال رحمه الله: ومنها آية البقرة في الاستغفار الذين قال الله فيهم ما هم بخارجين من النار ومن ناس يوفقهم من الله أندادا يحبون حب الله، وجعل الله تعالى المحبة شركا، إذا أحب شيئا سوى الله كما أحب في الله فإنه يكون مشركا مع الله في المحبة. ولهذا يجب أن تكون محبتك لله سبحانه وتعالى خالصة ما يدعمها أي محبة، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين محبة الله، ولولا أنه رسول الله ما وجدت محبته وطاعته إلا كما تجب محبة كل مؤمن، ولكن لأنه رسول الله كان محبته تابعة لمحبة الله. واعلم أن تقدم لنا أن المحبة لها أسباب ولها متعلقات، وأنها تختلف باختلاف متعلقه، كما أن الفرح أيضا يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه. عندما يفرح الإنسان بالطرب والأناشيد والأرضاء، هل يكون كفرحه بذكر الله والبحث في العلم والنقاش فيه؟ كل فرح، لكن فرق بين هذا وبين هذا. ثم عند مثلا ما يصلي المريض في حالة الصرب واللهو وما أشبهه، هو قد يفرح بهذا، قد يفرح وقد لا يفرح، إنما إذا فرح أنه ممن يفرحون بهذا الأمور. هل فرحه بذلك مثل ما لو فرح بذكر الله بفتح باب قدائبه والتوبة؟ لا يستطيع، فهو كله فرح وكل السرور للنفس، لكن ليس هذا كهذا، فرق عظيم بينهم. كذلك في نفس المحبة، الإنسان يحب ولده ويحب زوجته ولا لا، لكن هل هذا كهذا؟ فحلو، حتى مع المحبة الحب أيضا، يحب والده ويحب ولده، وبين المحبتين فرق باختلاف المتعلق بهما. يحب الله ويحب ولده أيضا بينهما فرق عظيم بين هذا وهذا. فمن أحب شيئا كمحبة الله أحب الصنم كما يحب الله، وجعل متعلق محبة للصنم فمتعلق محبة الله فهو يشرك كل شيء من حب دلاله. فمن أحب جماعة وجميع الأمور الباطنة من شرور وفرح وحزن وغير ذلك كلها تختلف باختلاف متعلقها. وأما قد انتصب المسلم يحكم الناس يحكم وما فله دين لكن دين فرق فهنا دين هو فرق، هذا يحكم به على الوجه وهذا يحكم به على وجه آخر. الحاصل إن هذه الأمور الباطنة أو المعاني الباطنة في النفس تختلف حسب متعلقها. فمن جعل محبة أحد من المخلوقين كمحبة الله فقد اتصف بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ما نقول لك لا تحب شيء ولا تحب شيئا أبدا، أحب كل شيء لكن لا تجعله كمحبة الله. إلا كل شيء تأخذه طبيعة من غير محبة الله فأحبه. المسلمون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه يبتغون في عبادتهم فضلا من ربهم ورضوان، فضل الجنة ورضوان من الله عز وجل. فهل نقول إن هذا الطلب أو القصد محرم؟ وإنك إذا عبدت الله من جنة فأنت مشرك. نعم، يجب أن تعبد الله لله لا تعبد النفس. إنك إذا عبدت الله الجنة فأنت مشرك بالله، فعلى هذا يكون رقوع أصحابه مشركين بالله، لأنها فعلى قطراهم رفع عن كبر يسعون فضلا من الله ورضوانه. ولكن الشيطان ظلم لهؤلاء أعمالهم وقال لا تقصدون إلا الله، كأنه حاشا وقل سبحانه وتعالى كأنه معشوق مراد الوصول إليه. خطأ الله تعالى نعم أشك أننا نقول الله تعالى أن يطلوه هو في من يرانا في جنة النعيم، نحن نعبد الله بهذا ولكن بفضله أيضا. الحاصل أن يجب علينا يا إخواننا أن نعرف هذه النور الباطنة وأنها تختلف بحسب متعلقاتها. نعم، قال المؤلف رحمه الله وقرا انهم يحبون ان جارهم حب الله، فدلنا على انهم يحبون الله حبا عظيما. لانهم يحبون هذه الاصنام كما حب الله، فهم يحبون المعلوم ولم يرسلهم في الاسلام، فكيف بمن احب الله ومن احب الند اكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب الا النفس وحده ولم يحب الله اعوذ بالله. هذا مراحل والعياذ بالله، يحب النفس كحب الله، يحب النفس اكثر من حب الله، يحب النفس ولا يحب الله اعوذ بالله. هذا اعظم، هذا اعظم. وفي قناه الان من القبوريين والمشركين يحبون هذه أكثر من حب الله، بل إن بعضهم قد لا يحب الله والعياذ بالله. هؤلاء لا شك في كفرهم، حتى الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحب الله يكون مشركا بتصور مع الله في محبته. طيب، ومن هنا قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله وبنه وعقبه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر ثابت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنجد بربه تمام. فلا بد من الكفر، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فاذا كفر بعد الشيء وغير الله مقدر هو ما هو تخليص ثم تحليص. هذه الشواهد مبنى على ارض طاهره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بل ما يكفي ان تؤمن بالله وحده. طيب كلمه لا اله الا الله من تضمن الامرين؟ لا اله الا الله. اذا قول الرسول وكفر بما يعبد من دون الله، ما معنى؟ معنى ان المقام عظيم. طيب اما ان نقول المقام عظيم يحتاج الى التاكيد، او نقول وكفر بما يعبد من دون الله، ما ننصب في الالوهيه فقط، لان اسباب الكفر غير الشرك في الالوهيه، اسباب الكفر متعدده، فلا بد ان نكفر بكل شيء. طيب قال وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والناس، بل ولا معرفه معناها مع لفظها، بل ولا الاقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله وضمه حتى يضيف الى إلى التوضيح إلى ذكرى وعندي إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. إذا تبين معناها في تمشيه كفر بما يعبد من دون الله، ما المعنى انه لم يعبده؟ بل يعتقد ان عبادته كفر وما عبده هو، لان معناه لا يرضى بعباده في غير الله. اما حقوقه طب ما معنى غير الذي كنا نقوله قبل قليل، من قال لا اله الا الله بنفسه وكفر بما يعبد من دون الله، يعني كفر بالأصنام وأنكر أن تكون عبادتها حقا، فلا بد من هذا. فقال الشيخ رحمه الله بين لنا معنى آخر حتى يكون قوله صلى الله عليه وسلم وكفر من عبد الله مؤسسا وليس مؤكدا، وهو أنه هو نفسه يقول لا إله إلا الله ولا أطلب أن ولا أعبد صنما، ولكن لا بد أن يكون والأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها، أكفر بها وبعبادتها، أنا لا أعبده ولكن أقول أنكر أن تكون آلهة ولو لعابديها، ولو لعابديها. نعم تكون عبادة الله هي من الإنكار. لا لا، معناه أنك لا بد أن تكفر بما يعبد، فاذكر من أنهم كنت نفسك تقربوا ولا تعبدوه، لا بل تنكر عبادته، تنكر عبادته من روح تكتب هذه الكلمة أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ليس معنى أن تكفر بالطاغوت أن تتجنب عبادته، بل أن تكفر به فلا تقره، ما تقر عبادته من غيره. وهذه وكفر بما يعبد من الله، مثلا اللات العزى، ما يكفي أن أقول أنا لا إله إلا الله ولا أعبد الله ولا العزى، ولكن عبادة هؤلاء لها بحق، ما يكفي، لا بد أن أكفر به وأقول إن عبادتها ليست بحق، ولا يكفي أن أقول لا إله إلا الله وأنا لا أدعو مثلا البطوي ولا أدعو القادة الجيران ولا أدعو فلان وفلانا ما هو في هذا. لابد أن أفور بها وأقول هذه دعوتها كفر. نعم وإلا سأكون مقرا وكفر وكفر بما بين الله. فإن شك أو توقف وإن شك أو توقف وصحت عبادتها لم يحرم ماله ودمه لم يحرم ماله ودمه فوارها من الله ما أعظمه وأجلها وياره من بيان ما أوضحه وحدة ما أقطعها المنافق فرمشي خورة من الله. يقول يا له من مسائل ما أعظمها هذه المسألة هي أعظم المسائل لأنها التوحيد وعليها مدار التوحيد. فلماذا يقول لا إله إلا الله معتقدا بهذا اللسان عاملا بمقتضاه ولم يقصر من دون الله فإنه يحل دمه وماله. طيب الآن اللي يقولون أن مسلمين ولكننا نرضى دين النصارى دينا ودين به وشوف الأخير نقول هو كافر اللي يسوي دين الإسلام وغيره هو كافر لأنه إذا صوى دين غير الإسلام مع دين الإسلام فكذب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويكون بذلك كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم اختلاف النصارى بهم. النصارى الآن يدعون إلى دينهم صباحا ومساء في الإذاعات في أقصى ما يكون من إذاعات العالم تجد الدعوة إلى بلاد النصارى. نعم والمسلمون ما يتعاطفون ولا يسامحون. بل إن بعض المسلمين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء ودوا لو تدهن غيرهم. لكن الآن نحن ندهن وهم لا يدهنون نحن ندهن وهم يؤمنون ويكررون دعوتهم الى باطلهم. وهذه من السنن التي اصابت الاسلام الان وولى الى هذا الجد الذي تشعرون الان اثاره. النصارى يستحبون بلاد المسلمين وخوارج لهم لا صلينا جماعه ما صلينا إذا لا بد أن كفر بما يقولون بالله وإلا فإن هناك نار إلى فرق مثل من المؤسسة سلطان وعشر هذا باب من الشرك يبقى الخلق والخوف ونحرهما برفع البلاء أو بحثه. باب من الشرك من للتبعيد لأن هذا من الشرك وليس هو كل الشرك. وقوله من الشرك الشرك اسم دين يكون للأصغر ويكون للأكبر. ومثل هذه الأشياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد ما تفعل هنا سيبين إن شاء الله. وقوله من الشرك يحتاج أن نعرف لماذا كان من الشرك. كان من الشرك لأن كل من أثبت سببا لم يدعه الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك بالله. كل إنسان يثبت سبب والله تعالى لم يدعه سببا شرعيا ولا قدريا فإنه يكون مشركا بالله. مثلا قراءة الفاتحة سبب للشفاء شرع ولا أدري شرع حكم مفصل سبب انطلاق البطل شرع ولا أدري قدر لم يعلم بالتجارب هذه اعتقاد من أول سبب للشفاء والثاني سبب للشفاء جائز ولا غير جائز؟ جائز. والذي ينكر هذه الأسباب هو الحقيقة المقابلة لحكمة الله عز وجل ولشرعه وهو مخفول في عقله. اللي ينكر هذه الأسباب التي جعل الله أسباب سواء كانت شرعية أو قدرية لا شك أنه ينكر لحكمة الله سبحانه وتعالى مصادم لما تقتضيه أخبار الله وهو أيضا مقصود بأهله. يعرف أن النار مشرقة ويقول النار لا تسرق وإنما حصل الإحراق عندها لا بأس. يعرف أن هذا الدواء مسهل يقول لما أكلت الدواء شربته ما غلط هذا حصل عنده لا بأس فكن هذا خطأ. الناس في الحقيقة في الأسباب طرفان وسط كما هم في أهم الأمور. منهم من ينكر تأثير الأسباب فهؤلاء هم كل الذين يقولون بنفي حكمة الله وهم الجبرية والأشعرية يقولون وغفى لشيء للسبب. وقسم آخر يغلون في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا. وهؤلاء عامتهم الخرافيون من الصوفية ونحنهم. وقسم ثالث وحد يؤمنون بالأسباب وتأثيراتها ولكنهم لا يجعلون الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله عز وجل إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته وبفرمان صنعه سبحانه وتعالى حيث رابط الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها وهذا من كمال الحكمة. فنشوف الآن المعنى نزل حلقة من الشرك يا ترى من أي أنواع الشرك أكبر ولا أكبر حسب اعتقاده كان إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشركون شركا أكبر. في أي أنواع التوحيد مشرك؟ في توحيد الربوبية في توحيد الربوبية. فإذا اعتقد قال هذا الشيء مؤثر بنفسه دون الله هو بنفسه يجب الشرك قلنا أنت مشرك شركا أكبر لأنك فقدت أني مع الله الخالق. وهذا يتعلق بالشرك في توحيد الربوبية. وإذا قال لا أنا ما أعتقد أنه مؤثر بنفسه أعتقد أنه سبب ولكنه ليس مؤثر بنفسه كنا لها أنت مشرك شرك أكبر. مشرك شرك أكبر ليش؟ لأنك اعتقدت ما ليس بسبب سببا فقد شاركت الله تعالى في الحكم لهذا الشيء من سبب. من الذي وضع الشيء سببا للشيء؟ الله حسب قضائه أو شرعه. إذا أنت الآن جعلت نفسك شريكا مع الله أثبت أن هذا سبب والله تعالى لم يجعل سببا طيب من أين نعلم أن هذا السبب سبب شرعي؟ نفسه العقل فيه شرع من جميل نفسه قراءة القرآن أو شيء منه فيه شرع من نفسه ونعلم ايضا ان الشيء سبب عن طريق القدر جربنا هذا الشيء فوجدنا هناك عن في هذا الالم في هذا المرض ما ذكر الله في القران لكن كون الله تعالى يربط الصفة بهذا النوع من الإيمان الحجائج مثلا أو نحوها دليل على أن الله تعالى جعله سببا، دليل على أن الله جعله سببا، وهذا من أسباب الأسباب القدرية، ولكنه لا بد أن يكون أثره ظاهرا فرد مجمع، لا بد أن يكون أثر هذا الشيء القدري أثرا ظاهرا مباشرا. فما لو أتيت هذا المسهل الأفضل أو استويت بالناس فبرئت مثلا خلق ظاهر بي، وإنما قلت ذلك لأن لا يأتي وحاف من الناس يقول أنا جربت هذا فانتفعت به، ولم يكن مباشرا. فالحلقة نفس الحلقة قد جلبتها الإنسان ويعتقد أنها نافعة، نعم، وينتفع لأن بانتعال النفس للشيء أثرا بينا. الإنسان الإنسان يفتح فيه، يجي واحد يقرأ على المريض ويرتاح ويعتقد أن قراءة نافعة، وتجده يخف عن الأمر. ويجي إنسان آخر يقرأ على المخ الأول لكن يغافل بالشعور الأول، فلا يجد خصة الألم، لا يجد خصة الألم. كذلك أيضا هؤلاء الذين يربطون على أيديهم هذا الخيوط قد يحسون بخصتها بناء على اعتقاد. فنحن نقول ليس لها أثر ظاهر حتى تكون نافعة، ومجرد أنك خف عليك الألم إنما هو مزيد على شعور النفسي، ومجرد الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس سببا للشرط، الإلهام ليس سبب للشرط. وما ذكر الشيخ الإسلام في بعض كلام له في الفتاوي أنه طريق شرعي لإثبات الإحسان، هذا بالنسبة لمن في الإنسان نفسه، لا بالنسبة لكون الشيعة الأمة. فهو ذكر في كتاب الفتاوى ما يدل على أن الإلهام طريق من طرق الشرع، ولكنه في الحقيقة ليس طريقا للتشريع. قد يكون الإنسان يتفهر بالشيء ويرى أنه الصواب، ولكن ليس يكون حجة على غيره. وإن أنه تبين يا جماعة من الشرك كلام شيخ الإسلام رحمه الله أي نوعين؟ الأكبر أو الأكبر بحسب اعتقاد الفاعل. أول، إذا اعتقد أن هذا الشيء يفعل بنفسه دون الله فهو شرك نفسه، لأنه اتخذ مع الله ربا. إذا اعتقد أن ما تنفع لنفسها لكنها قبض فهو شرك أكبر. ما وجه كونه من الشرك؟ هذا مهم جدا، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، وهذا نوع إشراك بالله عز وجل. قوله في الحلقة والخلق، الحلقة مين؟ من حديد أو فضة أو ذهب أو ما أشبه، والخلق معروف. وقوله ونحوهما كالمرصعات مثلا، قد لا يذكر او لكن يذكر مرصع لرفع البلاء او دفعه، مثلا يصنعه قطعه من نحاس على شكل معين يقول هذه تدفع البلاء، يجيب قرن حروف يعلق على نفسه يقول هذا يدفع البلاء. نعم موجود، موجود قرن حروف ولا قرن كيف ولا كيف ياخذون شفة الحمار، شفة الحمار، شفة الحمار يعني، وهذا يعني مقنوطة وهذا إيه. المهم على كل حال المعلم ما أراد الحفظ في هذا، قال ونحن هنا بالوصف وقول برفع البلاء أو دفعه. برفع المسفر هو الرفع والدفع، الرفع بعد النزول والدفع قبله، يعني مثلا يمرض فلا تدفعوا الأشياء، أول دفعها لأن لا يصيبه البلاء، يدفعها لأن لا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات بالأول وأن يكون على أبواب البيوت من أشياء من هذا القبيل، يعني إن القرب الضالية ولا الجلد المصبوغ قبل بذره بلاده ولا ما أشبه هذا، يقولون هذا وضعه تبعيه، لأن من واحد إذا شاف على الباب تقلبه من البيت ولم يفضه بعينه، يكون عندهم من هذه الأسفرات كثير، نحن عندهم شيء كثير هذا لكن كنت لا وعي. نعم العظمى عمد الله، لا لا العظمى هذه عملية جراحية مفيدة، نعم هذا كما أنك من طلق قلبه في الصوت خوفه من البرد وما بريد. نعم مستطعين مطعين ضد الجبل يسمونها ناس الأول العذب ما عاوز الشقاء، نعم العذب، نعم هنا الحلسان الثلاثة حلسان لا ممكن يصير النكتة على الشيء بس وقال السبب الصحيح الدفع، لا ينكر السبب غير الصحيح قال الدفع ولا بس، لكن الشيء السبب الصحيح للدفع أنت ما عندك إلا السبب، قال مبارك إذا كنت موضع أرض إذا كنت موضع أرض تبتعون ما تبقى معه. نعم الشعور النفسي والمعنوي، الفرق بينهما أن هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه فهو أكثر من غيره، وحتى النفسي إذا ما نحن ذلك هذا تأثير نفسي، لكن هل لأن السبب اللي هو سبب انفجاره هو القوة المعسكرة سواء فقد الإنسان أم لا يحتاج، فالدواء المفتح أو الشرعي الكفارة في الشكلة، نعم الذي يشك المطرة على القرآن ربما ينفع من الشرق أو من الشرق السبب الشرعي، نعم يعني يبين مبني بناء كبيرا على العقيدة، ولهذا لو يقرأ الإنسان وأن يقوى عليه ما أعتقد الإنسان أو القارئ أيضا أعتقد أنه ينفع ما ينفع، لأنه مبني على اعتقاد بأنه ليس سببا محسوسا، ولهذا قلنا ما ثبت بأنه سبب شرعي هذا مثل لكن ما لدي سبب شرعي، لكن الأسباب الحسية التي تعلم في مصطفى القضاء والقدر لا بد أن يكون لها تأثير بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها الذات.